وقلت لك يا خلق أحييني ما علمت الحياة خلق وتوفني إذا كانت وفاة خلق. وأيوب لما شد به البلاء قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يقول وشه ما قال أمتني، قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعني فش ضري. والله يقول ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. وفق الله جميعا. الله عليك يا شيخ. قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب يدخل فيها أهل الكبائر؟ النصب التعب يعني. لا، أهل الكبائر يدخلون فيها؟ يدخل كل مسلم داخل النصب التعب والوصب المرض. اللهم بعضهم الذين يستمعون إلى الأغاني ويعق والديه ويأكل الربا يجد هذه معاصي، هذه معاصي وليد هذا وهذا في صدره وهم وغم، هل يدخل فيها؟ نعم نعم، هم وغم من جهة المصائب هذه يرجع له خير. لعل الله من عيب التوبة تكون سبب لتوبته. نعم. تعالى ما أصاب من مصيبة بإذن الله ومن يهدي قلبه. يؤمن بالله يهدي قلبه. يعني يشرح صدره الخير. كما قال علقمة بن قيس، هو الرجل يصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. يعني يشرح صدره الخير ويوفق على الخير حتى يطمئن قلبه وحتى يرضى في المصيبة حتى يأنس بها، يشرح صدره لها يرد ثوابها. اللهم ورد في الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هل أصابته الحمى قط؟ فقال لا، ثم ولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. يروى لك معرفة سنده، يروى هذا يعني الصحة الدائمة في غطة، الصحة الدائمة في غطة. شد الناس بها الأنبياء مثل ما قصر الأنبياء ثم الصالحين ثم الأمثل كالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. والآكلة الدائمة بأعلمهم علامات خير، كل شيء يبتلى يصاب بشيء ثم غيرها تعب في معيشها غير الأنبياء كفر الله من الخطايا. الحمد لله. ما تمنى بعض الصحابة الموت مثل معاذ بن جبل رضي الله عنه؟ قل كان فيه في جسمه قرحة، قال اللهم أنك تبارك في القليل حتى يصير كثيرا. نتمنى الموت. ما شاء الله وما يخشى.